هو الاعتقاد المطابق للواقع الجاذب الثابت. فلو كان لو كان مو اعتقاد ظن مو مقبول منا. طيب ما وصلنا للتواتر من عم تنقلني العلم الثابت بالضرورة كالمحسوسات في اليقين والثبات في اليقين في التيقن مثل بعضها برجعوني من شان كلمة لا حول ولا قوة. هلا يقين لما تيقن مثل بعضها نسخة ونسخة طب انت نسخة كذا والثبات اي عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك فهو علم بالضرورة بمعنى العلم الضروري صار شو الاعتقاد المطابق للواقع الجازم الثابت. لو كان صار مو اعتقاد ظن مو مقبول مطابق اعتقاد جازم ما عنده شك فيه ابدا لكن مخالف للواقع كجزم النصارى بالتسليم هذا مقبول لا المطابق للواقع الجازم اعتقاد لكن اظن مقبول لا. طيب الثابت انا الان ثابت معتقد وجازم لكن بكره بغير الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا لم يكن الله ليهديهم ايوه بتكون ثابت مثل خبيب هو على الخشبة اجى لعنده احدهم اتريد ان تكون في اهلك وبدلك محمد شو قال له لا ولا ان تشاك ريت محمد صلى الله عليه وسلم اذا قلتوني انا هلا بتفكوني بصير باهلي وما تحط شوكه برجل الرسول ما بدا هيك قالوا الله يرضى عنهم الله يرضى عنهم والا لكان جهلا اذا كان ما في ايش مو مطابق للواقع انا جازم انه عدد طلاب صف السادس 20 طالب جازم بذلك انا عالم لما جاهز جاهز 20 طالب اذا كان ما طابق الواقع يكون انا عالم لما جاهز هلا اذا سالوني وائل البزر بانه صف عندكم قلت له بالصف الاول انا عالم جاهز لانه ما طابق الواقع ايوه والا لكان جهلا او ظنا اذا كان شو مو جزم او تقليدا اذا كان ما في عنده منه دليل فان قيل هذا انما يكون في المتواتر فقط فيرجع الى القسم الاول خبر الرسول جعله من قسم المتواتر قلنا الكلام فيما علم انه خبر الرسول بان يسمع من فيه يعني لو كنت انت صحابي عم تسمع مثل الرسول هذا مو متواتر اما نحن الان في الزمان حتى يصير كلام الرسول عندنا بهذا اليقين بده يكون متواتر اما خبر الاحاد قلنا يجب العمل به لكن لا يجب الاعتقاد بده يكون قطعي ثبوت قطعي دلاله ايوه او تواتر عنه ذلك او بغير ذلك ان امكن إذا كان أمكن لك أن تسمع من فم رسول الله ولو انتقلت إلى عالم البرزخ أو كشف لك حي الله أن سمعت من فم الرسول صار عندك العلم المشابه للضروري وأما خبر الواحد قديش باقي من الوقت هذه الحمد لله رب العالمين واما خبر الواحد فانما لم يفهم العلم بعروض الشبهه هون قلنا الحمد لله رب العالمين قال واما نحن شو قلنا يعني يفيد العلم الخبر المتواتر اما خبر الواحد شو خبر الواحد مو شرط الغريب في مصطلح الحديث يا ابني وقل غريب طيب واذا كان عزيز رواه الثاني مشهور فوق الاثنين لم يبلغ حد التواتر طيب هذا كله وما عدا المتواتر آحاد آحاد، يعني لا يفيد القطع، لا يفيد العلم الضروري، لا يفيد العقيدة. لذلك أبو حنيفة رضي الله عنه أخذ من الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن فرضية مطلق القراءة، وأخذ من الحديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وجوب القراءة، وجوب ما أخذ الفرضية. ليش؟ قال لأنه صحيح قطعية الدلالة، مع أنه تحتمل بالدلالة أنه لا صلاة كاملة، ومع هذا حديث آحاد، فما كان قطعية ثبوت. فالآية قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، أيوة. لذلك قال لك وأما خبر الواحد ليش ما اعتبرنا مفيد العلم، فإنما لم يفيد العلم، يعني العلم الضروري القطعي اليقيني يلي تثبت منه العقيدة لعروض الشبهة، مهم في قوله خبر الرسول. فإن قيل فإذا كان متواترا أو مسموعا من في رسول الله، إذا كان متواترا أو كنت أنت صحابي وسمعت الرسول عم يقول لك كذا، فهذا ما بقى في شبهة، الرسول نطق به يقينا، كان العلم الحاصل به ضروريا كما هو حكم سائر المتواترات والحسيات، لا استدلاليا انه هذا ضروري. ليش عم تسميه استدلالي؟ والعلم الثابت به يضاهي العلم الثابت بالضرورة. مثل عملارة عد انا شوية انه هذا يضاهي، يعني يشابه الثابت بالضرورة، وإلا هو استدلالي. مهم وانت هنيك عم يقول لك لا مو استدلالي ضروري، انت سمعت من تم الرسول في عندك شبهة. لا، قلنا العلم الضروري في المتواتر عن الرسول هو العلم بكونه خبر الرسول، مضبوط. العلم بكونه خبر الرسول متواتر، هذا شو ضروري، هذا ضروري. لو جاءك خبر عن رسول الله متواتر ما بقى عندك شك ولا شبهة ولا استدلال، لا تحتاج إلى استدلال، طالما تواتر الخبر ما بقى في استدلال. لكن كونه خبر الرسول ضروري، أما كون خبر الرسول يفيد العلم مبني على استدلال وهو ثبوت المعجزة المؤيدة له، هذا استدلالي. إذا هون في عنا نظرتين، نظرة أنه هذا الكلام نطق به محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ضروري لأنه وصل إلينا بالتواتر. أما كون خبر هذا الإنسان الذي هو سيدنا محمد لأنه تأيد، فكلمة لأنه مو استدلال، كلمة لأنه تأيد بالمعجزة مو استدلال، إذا هنا صار استدلاليا. هون نظرتان، هذه رباتكم افهموا شو عم نحكي. قلنا العلم الضروري في المتواتر عن الرسول هو العلم بكونه خبر الرسول، لأن هذا المعنى هو الذي تواتر الإخبار به. وفي المسموع من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إدراك الألفاظ وكونها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أبو هريرة لما وقف أمام الرسول وسمعه عم يحكي ما صار عن أبو هريرة شبهة في أن الرسول تكلم أو ما تكلم، هذا ضروري مو استدلالي. طيب شو هذا الاستدلالي؟ قال والاستدلالي هو العلم بمضمونه لمن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الكلام بألفاظه اللي سمعه من ثم الرسول ضروري، لكن فهم هذا الكلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر تقسيم، والقسمة تنافي الشركة، فبقى الطالب المدعي بيمين فإن أتانا بشاهد ويمين لا نقبل، هذا استدلالي. فهنا فهم الأحكام من كلام رسول الله استدلالي، أيوة. والاستدلال هو العلم بمضمونه وثبوت مدلوله، مثلا قوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا من توفيق الله، وربما من كثرة القراءة تأتي الأمثلة في الذهن ولا يشعر في نفسه المتكلم أنه هي مرة هنا في هذا الكتاب. لا نعم، ليش أنا أحب القراءة ولا أحب أن أقطع؟ شوفوا ديروا بالكم يا أبي، بكرة بتكبروا أنتم، تصيروا أساتذة، تصيروا علماء، تصيروا طاعنين بالسن، تصيروا تعبانين، ما بقى فيكم حيل تحكوا. إياكم أن تقول أنا تعبت حاجتي، بدك أنت عم تقرأ إلى أن يأتيك أجلك. أنا أبو وائل الله يرضى عليه طلب مني بآخر العطلة قبل الدوام أن يخفف لي نتيجة تعبي، بس قصد إراحتي، الله يجزيه خير. قلت له لا، خلي يوم الجمعه، والا اذا قلت له ريحني انا من حيث الدنيا برتاح، لكن بينقص العلم. بنسى بنسى فكيتا بنسى يا ابني، ما في عنا علم ثابت، مثل ما الله قال لسيدنا محمد سنقرئك فلا تنسى. تكفل الله لرسول الله ان يحفظ وما ينسى، وما انسيه رسول الله من قبل الله يكون نسخ، يعني بإرادة ربانية. أيوة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. علم بالتواتر أنه خبر الرسول وهو ضروري، ثم علم منه أنه يجب أن يكون البينة على المدعي وهو استدلالي. البينة على المدعي ما بقى نطالبه في يمين، هذا شيء استدلالي، ولكل استدلالي دليل على أنه استدلالي. الشافعي قال لا، نقبل منك شاهد واحد ويمين ثاني. اذا شغل استدلالي اهلا وسهلا، تفضلوا سلفوا سيدي. في ناس بينفكروا، في ناس بينفكروا بالخير عوام بيجوا. الله يبارك فيك يا شيخ، والله كان تفضل. اما هذا فاصبر دي وحفظ القويم مشان تعمل لي اكل. الله يبارك فيك يا شيخ. اما بانه قلت له يا ابني بكره واحد كله لو صار عمره 80 سنه وسهل بالكلام مثل شيخنا، مو لاخر جلساته ما عاد بصير يحكي ويقعد معنا. لا تقول حاجتي والله انا بنسى، وابواب الله يرضى عليني طلب مني خففتي بصير لا. عم بحكيها قلت له انا خايف على صحتك سيدي، ومن اجل الاستمرار قال لي لا، طالما عندي قدره ما الحمد لله. فهذا من حظكم الكثير والله. لا من حظي اني كمان حتى ما انسى. اي الله يبارك. والله بننسى يا اخي. اذكر يمكن ابو سعيد لينا احد الجيران يحكوك عن اللطيف ببيت الكيان، قال لهم الدكتور عبد الكريم اخذ الدكتوراه والان اقدم على مرحله ثانيه من حياتي. هذا انا عم بحكي عن المعاني مو الفاظ بالذات. فمن قال تعلم وتوقف عن العلم فليعلم انه بدا يتناقص، وان بقي في الاستمرار بالعلم. لذلك فكره سنذكر كلامي وانا تحت الابر، لو صار عمرك 80 سنه كيف لعندك الطلبه؟ استنى الوقت. سمعت من الشيخ الله يرحمه وسيد الشيخ محمد رمزوس نعم الشيخ بدر الدين في اخر حياته رحمه الله أحبابه وأولاده وأهله حرصاً على صحته بالإلزام في المدة الأخيرة منعه التدريس. أنا كان مريض. فيقول قال لي الشيخ محمود أنا سمعته من في إذني. قال لي نجي على دار الحديث ما يوافقنا نطلع على الدار عرفنا عند الشيخ. بس أنا أجي. اليوم من أيام الشيخ زحف على إيدي وإجري الشيخ بدر الدين. وطلع هيك يعني بسرعة أطلع خلي حدا يسمع. قال له قال عم يمنعوني عن الجزء مو عماني انه هذا دوائي. انا هاي كلمه الاخرانيه اكتسبتها من نسيت نعم بالغالب. قال له الطبيب انت لا تقرا. قال له يا الله انا ما اقرا، انا هذا الشفاء هذا دواء، اذا ما قرات بالاله تنصح الله يا سيدي مع سلام الله الله يا سيدي، انا بوقف على راسي بتكلم في الباب. والله الشيخ أحمد من أوقف الأساتذة وأردتهم سؤالا صافي صافي تمام ذلك أنا متحكى شيء مثل هيك هذه الوردة شمعي توزعني توزع حاسة أنه يدعيني دعوة منيح من الوظيفة اللي تعطى منه عزيمة انتجع منك جلس وقتها وغيره ما عم وغيره ما عم يتحسوار هو خالق وحش يعني وحش يعني الأحلام هي عبد الشواب عحسي لا لو إلا أنا شافي هو شافي إذا بدهم نحن يا ابني هدول اللي عم نوزعهم إذا بدهم لأنه نحن الأصل فيهم إطعام نعمل الإطعام معلش أنا باخذ عدد الطلاب كم متى تجمع عدد يساوي عدد الهيئة أكثر الطلاب إذا حالوا على التخرج حالوا في المخرج معه بالغ ما هي؟ معه ولا بالغ ويا ريت في شو بمعيتهم الرب مغيك يا مزكم أنا مستعد أنا مستعد أبدا ولك علي إني حط رجلي على الباص وأقعد على المقعد ومتى ما نزلنا من الباص بقعد على الفراحة وبنتظر مجيء الطعام وإلك علي مد ايدي واكل وبدا حتى من هيك طالب بيشرب ماء كمان لك هذا كله عم يسجل علي ذكرياتك يا سيدي تشربي بماء الباب يا رب يا رب هذا ثم علم منه أنه يجب أن يكون البينة على المدعي وهو استدلالي فإن قيل الخبر الصادق المفيد للعلم لا ينحصر في النوعين المتواتر وما سمعته من فم رسول الله فالنوعين مهم بل يكون خبر الله أو خبر الملك أو خبر أهل الإجماع أو الخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب يعني المحتف بالقرائن إذا قلت لي أنت ماذا فلان هذا خبر واحد أفاد الظلم رحت على الحارة لقيت كذلك الجنازة واقع على بيته والسيارة والسحلية والمقتتال وكمبين آس على الباب وأولاده عم يبكون يعني هذا خبر واحد احتف بالقرائن ما أفاد العلم الضروري إيه ليش أنت إذا حصرته بس بالمتواتر وخبر الرسول ما عدول بيفيدوا كالخبر ها جبت أنا مثال في الحزن هلا بجيب لك مثال في السرور كالخبر بقدوم زيد عند تسارع قومه إلى داره هذا كان راح سافر واشتغل في بلاد برا وجمع ثروة عظيمة وقدم وإذا بأقاربه كانوا اجتمعوا عنده وزينوا وفرحوا فيه فقال لي إذا قلت لي ذلك صار عندي ظن رحت لهنيك لقيت عائلته كلها وقبيلته المجتمعة وقاعدة وعم يفرحوا وعم يصبوا القهوة وعم هذا خار قرائن مهم هذا بعلم الحديث هذا بيجيبون القدر المحتف بالقرائن ايوه قلنا المراد خبر يكون سبب العلم بعامة الخلق بمجرد كونه خبرا كون الخبر لحاله بفيد العلم هدول الاثنين بس اما الآية اجا قرائن ايوه مع قطع النظر عن القرائن المفيدة لليقين بدلالة العقل هي صارت بقى مسألة ثانية نحن بدنا الخبر المجرد بده يكون متواتر فخبر الله تعالى سمعت انت ربك كلمك مثل ما كلم سيدنا موسى لا ذكر قال مؤيد بقرائن اولا الرسول قال انا رسول من عند الله ايد بمعجزه ثم اتانا بكلام عجز البشر عن ان ياتي بمثل قرائن فخبر الله تعالى او خبر الملأ انما يكون مفيدا للعلم بالنسبه الى عامه الخلق إذا وصل إليهم من جهة الرسول فحكمه حكم خبر الرسول، لذلك دخل في كلمة خبر الرسول مهم. أبدار إيش عدينا لك أبدار إيش ذاته خبر الرسول، خبر الله، خبر الملاك، خبر الآحاد المكتف بالقرائن، أهل الإجماع، وخبر أهل الإجماع في حكم المتواتر. وقد يجاب بأنه لا يفيد بمجرده، هذا كله بمجرد يكون الخبر ما يفيد القطع إلا إذا كان متواتر. إذن أفاد القطع بالنظر إلى ما اعترف به، بل بالنظر في الأدلة في الأدلة على كون الإجماع حجة. الملك سيدنا جبريل لما كلم رسول الله قال له أنت رسول الله حقا، اجى عنده على غار حراء قال له اقرأ، هذا مو كلام الملاك. وقد يجاب بأنه لا يفيد بمجرده بل بالنظر في الأدلة على كون الإجماع الحجة، يعني الدالة ما عليه شيء، الأدلة الدالة على كون الإجماع الحجة. نفس الإجماع بحد ذاته قام البرهان على أنه حجة بأدلة متعددة، من جملتها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومن جملتها قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وأحاديث كثيرة لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فإذا الأمة كلها من أول آخرة أجمعت على الحكم فالطائفة موجودة بيناتهم، هي أدلة بدل. وأنه قام على برهان متواتر رأسا، صار عندك بديهة ما بده برهان، شو عم نحكي كل حكي هاد جواب لسؤاله. قلنا فكذلك خبر الرسول، ولهذا جعل استدلالية. انتهى الكلام على ايه؟ على الخبر. واما العقل هون في نقص عندي بالكتاب كتبته انا على الهامش، واما العقل ما قالك المفيد للعلم للعلم الحادي الثلاثة، الحواس الخمس والخبر الصادق والعقل. واما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعني بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلام. هذا العقل. شو العقل؟ غريزة. غريزة معنى غرزه الله فيك العقل. والعقل كالروح ولا نقص في الروح إذ ما ورد نص عنه. هذا شوف الروح شو هي فيه. قاعد واحد يسألني عن الروح وعن العقل وعن النفس وعن المعاني الكائنة في النفس، واعترض على ما يقوله العلماء من ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد. قال لي هذا المضغة هي عبارة عن موتور عم يضخ بالدم بس ما بيمشي ولا بيعتد فيه، وين جعلتموه إذا صلح صلح جسده كله؟ جعلتموه صالح وجعلتموه فاسدا؟ قلنا لك يا أخي طول بالك، أنت هذا الكلام اللي عم يحكوا عنه الأطباء نحن معهم فيه، بس نحن لما عم نحكي عن العقل أو عن القلب بالمعنى الآخر هو معنى أراده رسول الله غير هذه الآلة اللي عم تضخ بالدم. بعدين قلت له سألته سؤال، ولا هي بدل ما قلتكم شو سألته راح نكرر السؤال، مين بيحب يتبرع؟ نعرض السؤال، تعال عندي لهون اسمعوا فيكم هون واقف أمام الأمانة. إيه أنا ما دخلت فيها لحالي هون، بعد شوي بعد حتى ما يظنون اثنين. أنت واحد لما اثنين شايفينه واحد لما اثنين هون. اسألك بالصراحة لا تكذب علي، هل تعتريك في بعض المواقف في نفسك صراع؟ تصيبك صراع هيك بداخلك، تصير مصارعة بداخلك طبعا بنفسك بداخل نفسك فيه، تصير صراع. هل يكون الصراع من واحد لما لابد من اثنين؟ وين هي المصارعة اللي صارت في نفسك؟ نفس وعقل وهوى وقلب وإيمان، هذا هو يا حبي. إذا في شيء في متعدد، بس أنا أثبت التعدد في نفسك من الصراع فقط بكفيني هذا، لأنه شيء محسوس ما تحتل تنكره. الله مين بينكر ذلك مما حصل معه في حياته كلها ولا مصارعة وحده في نفسه؟ مين؟ كل يوم الله يعيننا يا رب، تجعلنا تنتصر في نفوسنا الحقائق والإيمان والتقوى على الشبهات والرذائل والفساد يا رب العالمين. هذه الأسماء تختلف جوابها تختلف أسماءها تختلف أسماءها باختلاف معانيها. ما بعرف غريزة دول. حتى نفهم شو هي الغريزة، هذيك الساعة بقول لك هلا إذا قلت لك كمدنا هالآلة هي بتقول لي هي، بقول لك آلة، بقول لك هذا اللي جوا، بقول لك الشرير، بقول لك هذا اللي عم يدور، بقول لك واحد آخذ واحد معطي. أما إذا كان قلت لي طيب شلون مكتبة هالأصوات تبعك هون على الشرير؟ بقول لك هون ما بعرف. أنت لا هي أبدا لا تسألني يا حبيبي، أما تسألني عن حالي هذا الشيء اللي عم تسألني عنه مثل ما هو موجود فيني موجود فيك. أنا فوت بداخل حالة شو حالة شو بس الحكاية غريزة وضع الله لك هاي الغرائز الموجودة فينا نحن عم نشعرها ببعضنا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وضع الله غرائز في هذه الجمادات انت بس ولكن لا تبقونا تسبيحان. غرائز يعني شيء وضع فيك من المعاني لا تستطيع ان تلمسه وانما تلمس شو نتائجه. غريزة يتبعها العلم. نحن شفنا انه العقل العاقل بيتعلم، المجنون ما بيتعلم، مهما قريته بينسان ما بيحفظها، اذا هذا عاقل. منين فرقنا بين العاقل والمجنون؟ من النتائج، من النتائج. اما العقل بحد ذاته ما شفناه. مين شاف عقل نفسه؟ قال له انت لا تعرف نفسك ولا تعرف اياك ولا تدري من انت ولا كيف الوصول، لا ولا تدري صفات الركبة فيك حارت في خفاياها العقول. أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك أم كيف تبول؟ كيف أكل الخبز بتاكله ينزل لمعدة يطلع الغذاء منه إلى جسمه يروح الفضول؟ من هذا اللي قاعد عم يبحث بطالع المنيح ويصرف الغذي؟ مين؟ مالك عرفان؟ إيه الله ضرب مثال أبلغ من هذا. أنت هون بصفي عندكم في طلاب كثير من أبناء المزارعين أو ربما بعضهم اشتغل بالزراعة. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه؟ إيه والله أنا زرعت في إيدي. قالوا لا مو أنت زرعت، لو نشاء لجعلناه. شوف هون كلمة اللام ما أحلاها، لأنك أنت ادعيت في نفسك الزرع أنك لو نشاء لجعلناه. في منازعة جاءت لام التأكيد. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا. ما قال لجعلناه، ليس لأنه ما في منازعة بالماء، الماء ما بدأ تأكيد. وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعني بقولهم غريزة يتبعه العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. عند سلامة الآلات هلا أنا عملت هيك نقل لي الإحساس إنه هون في خشونة بالحياة. الإدراك بواسطة العقل والمدرك والنفس، المدرك والنفس لكن بواسطة العقل. لو فقدت الإحساس انه هاي ايدي احترقت ما بقى فيه جلدة صفيت ايه بعمل ايه بعمل شيء ما بقول بعد اثنين عين شيء ايوه واحد فقط هذا الطبلة تبع اذنه تتعيط تتعيط ما تشفى ايه بنقول ما في عقل لا في عقل لكن ما سلمة مو سليمة هو الآلات فقد عيني الله يحفظ علينا وعليكم نعمه يا رب العالمين ايه تقول له لك شوف الضوء طالع بيقول لك ما بعرف ما في عقل وقيل جوهر ادرك به الغائيات بالوسائل ضوء الغاي يسألوا ايه بالواسطة انه تصور والمحسوسات بالمشاهدة لذلك هذا مثل ما قلت لكم عنه حي ابن يقظان بعد مدة طويلة وكبر وفرض على نفسه عبادة لله فرض على نفسه ما اجى رسول ولا نبي ولا استمع بحدا عاش جزيرة بعد مدة طويلة كبر يمكن صار عمره 20-30 سنة او اكثر ما بعرف بالضبط لكن رجل له قيمته ومداركه اجتمع ناس راكبين بسفينة بهالبحر شافوا زلمة عم يطوف حول الجزيرة الزلمة اجوا لعنده اشروا له اشروا ركبوا معهم قعدوا يتحاكوا هو وياه ما فهم عليهم لفهموا عليه علموا اللغة لما علموا اللغة طلع مؤمن بالعقيدة التوحيدية لله تمام الإيمان لكن صلاة وضوء ما بيعرف أما الإيمان بالله دلت الصنعة على صانعها أنا قلت لكم مرة من المرات الصنعة تدل على الصانع من, من, من أي جهة مين بيعرف هل الصنعة تدل على جميع صفات الصانع لكن على ايش احكي يا شيخي جهة الصنع الأثر دلتي جهة المخالفة الإتقان الصنعة تصير الحي كل وجود شوف أخي هو وجود مضبوط بس هذا ما حطت أنت إلا صفة واحدة من صفات الخالق بينما بعلم التوحيد قال لك الصنعة وهو المخلوقات تدل على الوجود والقدام والبقاء مخالفة الحوادث قيام النفس الوحدانية القدرة الإرادة العلم الحياة السمع والبصر والكلام لا ما بدل قال له أدلتها سمعية إذا دير بالك راح أجيب لك مثال كله يدخل بالعرفوه أي بإيدي أنا ساعة إذا جينا فكينا الساعة وشفنا آلاتها من جوا بنلاقي شو هي؟ دواليب دوائر دائرة دولاب مركب على الدولاب مسننات وشي عم يمشي هذا إذا هذا دار دورة هذا بدور 12 دورة وهكذا المهم قال أنا إذا طلعت في الساعة وشفت ترتيبها بقول صانعها بعدين شفت إنه هون لونها أبيض من هون لونها ذهبي أول تقول من حيث تركيب الصنعة بذاتها بتدل على أن صانعها عالم هندسي يعرف الدائرة ونسبة دائرة لدائرة لو ما كان يعرف ما أتقن هذا الإتقان مظبوط؟ بعدين بقولك بيعرف بالمعادن لأنه جعلها من معدن بعدين بيعرف بصنع تلبيس معدن بمعدن بدليل أنه هذا ملبس بمادة مقضية فيه شايف؟ بعدين بقول لك يعرف بالبلدوز ركب بلدوز يعرف بالجلد يعرف بكذا يعرف يسقب الجلد يعرف إلى آخره بعدين بقول لك هذا الصانع هاي كلها تعرفتها أنا من غير ما شوفه شفته أنا هالصانع ما شفته بس شفت الصنعة بعدين شوف إلا هذا يا أخي لانه هي لونها عما جذر الابيض اذا هذا الصانع اللي صنعه لونه ابيض يدل هذا قد يكون اسمر قد يكون اسود بعدين الا انه هذا سباح يعني يسبح النهر بدل هذه على السباحه بعدين قلت لك هذا رياضي يضرب بوكس بيعرف الرياضه بيلعب فوتبول بدل هذه الصنعه عليه إذا الصنعة تدل على الصانع في الصفة التي تتوقف الصنعة عليه. على ايش توقفت الصنعة؟ على صفة العلم عندك عندك، اذا توقفت دلة. اما الصفة التي لا تدل الصنعة عليه لا تدل. فالعبادة لله عز وجل خمس صلوات في اليوم ما اهتدى اليها دحيح بن يقظان، شو اهتدى؟ قال بدأ هذا الكون كله منظم. اشتغل اول ما اشتغل اشتغل بالطبابه، شرى امه المزاري بالمالي. ليش بعدين؟ شرح جسمها، جاب حيوانات اخرى شرحها، فكانت عند الطب كله يا رجال مزاري. حتى على الفارق بين الحي بين الميت، القلب اللي عم ينضب لمن جاب حيوان ثاني شرحه وقف له قلبه مات. إذا كثير حب بهذا القلب، ليه حرك القلب؟ بعدين صار يصدق بهذه الأفلام، لأ الشمس عم تطلع من مشرقها تزيد من مغربها، واليوم كلها كذلك. إذا خاضعة لمسير، لو كانت فوضى ماشية كانت بتقول ما في إلا مسير. هلا لو أنت طلعت على الشارع بسوق الحميدية، ما بتروحوا على سوق الحميدية؟ شو بتلاقي الناس؟ هذا رايح هيك، هذا جاي هيك، هذا حاكم هيك، هذا صدر معاد، بتقول ماشيين فوضى، ما في لهم منظم. اما لو وقف بسوق الحميدية ولقيت الناس كلهم ماشيين باتجاه واحد، شو بتقول؟ في مظاهرة. بتقول في مظاهرة. بتقول في كذا. بتقول في تعرف ما تعرف موضوع ثاني. إذا تبحر من انتظامهم بأن لهم منظما نظمهم. مصبوب المغرى فرأى هذا الكون منظم، إذا لا بد له من منظم، فرض على هذا الكون السير. الشمس عم تمشي والقمر عم يمشي وانا عارف مخلوق مثل ما هو وغير مخلوق، اذا وجب علي ان اعبده بما فرضه على عباده المخلوقات الجواب السيارات. صار يفرض على نفسه الطواف في الجزيره كل يوم عليه 7 دورات 3 4 5 لما اجتمع بالناس واخذوا وعلموا اللغه طلعوا له بالوضوء والطهاره والاستنجار والصيام والحج والزكاه لا يعلم شيئا. شو ما هذا الشيء؟ سالوه عن الخالق قال الواحد احد لا شريك له، عليم قدير مدير. مين فهم الاراده؟ مين فهم الاراده؟ جابوني ما حدا عم يعرفني. أنا شرعة. شو أحكي؟ من جد المخلوقات يعني. من جد المخلوقات. لو لم يخرج مريدا سيدي لما استطاع أن يخرج هذا الكون. ما أدري على الإرادة. من جد المصنوع. شو صفة الإرادة؟ الله أعطوني سر، شو تعني بالإرادة؟ تعمل على تخصيص الشيء. تخصيص. إذا لما بتقول إنه الشمس أبعد عني إلى القمر وهي والقمر عم يدور دورة سوي أبطأ من دورة الشمس، لأنه لما طلعوا سوا ثاني يوم لقينا شوي لا القمر القمر أسرع القمر أسرع ما لقينا إذا القمر طلع أما شو غاب القمر الشمس غابت عنده. هلا اول ما بلد الشهر تغيب الشمس وراها القمر الى ثاني يوم تغيب الشمس قبله بغيب بعدها قريب من ارتفاع ساعة. اذا دورة القمر اقل من دورة الشمس مو هيك؟ قال مين؟ العقل يجوز ان يسيرا معا فما الذي رجح جواز احد الامرين على الاخر؟ ولماذا هذه اسرع من هذا بنسبه ارتفاع ساعه مو ساعه مو ساعه وربع مو ساعه ونص؟ هذا تعليل احد الاحتمالات الجائزه خاضع لصفه الاراده. وجدوه عالما بان الله مريد. عالم كمان انتوا بتدفع انتوا تجيبوا الرساله اذا ما سمعتوا الا برساله واحده بكل المكان روحوا صوروها وزعوها على بعض الاسئله تسألوا انتوا رخيصه انا قرات مره جلسه واحده قبل ما اخذ الفكري اخذت عقلي هذه الآية. وهذا حقيقة ولا حقيقة سليمة؟ إن قلت لك حقيقة فالأمر سهل، وإن قلت لك خيالية فالمؤلف الفيلسوف هذا شو اسمه؟ فبرد الفيلس هذا وضعها من تاريخ التطور البشري إلى الحقيقة. بس ما من طبق على البشر في أجيال طبقه على إنسان واحد، كان الطبابي صار زمن واحد والتجريب إلى الحقيقة، بس انطبقت على إيه؟ على أجيال وبعلوم متعددة. منيح سؤالها، بس الغاب جوابها قلت لي واحد إذا كانت خيالي من عقله حكا، لكن من عقله بس نرفع له ونرى البشر من واقع البشر إلى الحقيقة هو خيال. طبعا أولا خيالي لأنه شو إلا ابن غزالي أم غزالي، إيه ما بصير من آدم أم غزالي. فبعضهم يقال لا نسيه أهله سافروا وقفوا على شاطئ الليل وبعدين مشوا نسيت أمه وحنت عليه غزالي ورضعته ما كمل إلا بيعرف الغزالي فقط. نحن أبدا نفهم إن عقليته لما نوصل إلى معرفة الخالق من وجود الكون المنظم يجي بعدين إلى بل والله بس يستحي على حاله، يستحي على حاله لنحكي كلامة الحال. تأمركم مثلا شو حاكيته لواحد يتكلم من الحال هو أستاذ في مدرسة من المدارس، وقف قدامه هيك قدامي هالطابة هيك مش تقول هيك تجي تبعدي لما هذا لا تقول عنه حديد شو ليه؟ إذا أنت هذا حديد في عقوبة تكون حكومة متعاقبة ولا عقوبة بالإيمان والكفر عند الله جنة ونار. قال لي حقيقة ما بتركها. قلت له إذا كان هذه حقيقة ما فيها إثم ما عم تقدر تتركها، ليش تعرف حقيقة وجود الخالق وهي حقيقة ومبنية على براهين ملموسة ونتائجها خسارة الآخرة؟ ما عرفت ما عرفت تحكي لك ما انه انا دخلت على الصف اول ما دخلت كنت استاذ جديد عندك دخل احد الطلاب رفع صفحته مش ما بتعرفوني انتو تجربة لكن مع فارق كبير. قلت له نعم كان هون شباك مفتوح لي وانا واقف هنا عملت الدرج اشتركوا دراجين وصل لهنيك وليك في دراج تبقى على الطلاب نعم قال لي شوف هذا استاذ قال لي هذا قال لي عملت لنا ما فيش خاطئ ما في الله كيف عملت قلت له طيب نحن راح نحاكيكم لكم أنا وزير تربية أنا وزير تربية وزير التربية وزير المدرسة المدرسة أنا أستاذ هو أستاذ مثل ما أقول هو مالي خالق اسمعوا كلامه وأدلته أنا عم أقول في خالق اسمعوا أدلتي وكلامه وانظروها إليه أنا مالي سلطة عليه أنا إلي سلطة عليكم سلطة إقناعية سلطة بيان اسمعوا من الدليل وناقشوا فيه. ذكرنا أدلة وجود الخالق من طلاب صف أول ثاني ابتدائي صف بكالوريا وبكالوريا علمي بكالوريا أدبي أنا لما بحث على هذه المدرسة أعطوني عاشر حادي عشر سادس وسابع وثامن سادس ما في سابع وثامن الحمد لله طلاب فهماني كان نور عليك يخدمني وما حدا قلت له بدك تآمن بالله بالقوة ما حدا اجمع لأنه هذا ما القوة ما تستملك على القلب الدليل المهم راح يحتاج حكيت أنا بالأستاذ تاعته بس بلبعه ونصه سمعت منه أدلته على أن العالم هي الطبيعة. قلت له كان ماشي معي طالب من نفس الصف قلت له إذن نعم عند الصبيان تعرف الصبيان وين؟ نعم عند الصبيان إذا جلس الدكتور والأستاذ تابع في الكلام تفينا نحو الغرب على طريق الغرب أنت الناس صدق إنه أنا بدأت في الكلام وصلت عن فجأة التجهيل تعرف وطن نعم نعم نعم أنا مسافة أطوار وصلت عن بلد الدليس المال في الجيل الله قلت له للطالب اللي ماشي معي يعمل في الجيل اسمع النبي اللي عند العصر خيط مع خلال تم الطالب ماشي معي صارنا عن الاستاذ رجعنا الجامعي وجينا على البيت طبعا وانا بعد الظهر الذي رجعت على البيت قعد معي فضينا صلينا الظهر البرهان إن من البيان تسحر العقول تسحر الأفئدة تصير معه في الزلمة دمنا من الوضع نحن معه دين محمد دين السيد هي كلمة جاهلية دين محمد دين محمد دين البيان هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين قاتلوهم حتى لا تكون فتنة هذيك لأنه هم بدأوا بالقتال ولا حتى نسبه القتال عليهم كان الرسول يقول لهم كلمة واحدة خذوا هذه تزيد لكم العرب والعجم شو قال لهم جاهل وعشر كلمات نعطيك إذا الدنيا كلها كانت لنا نعطيك عشر كلمات أنا أقول لا إله إلا الله هي لا هي ما بدها قلت لنا غيرها طيب 16 سنة الرسول عليه ينائم فيهم وعقول محجرة خاتر على المدينة بعشر سنين الشريعة كلها توضحت لأن الأصل الآن فتحت المبدأ الذي لك فروعه وهي هلا بيجي أنا إلا إذا أجي رجل بريطاني من لندن بدأ لها السير على اليمين بيجي غلط غلط بدأ ماشي على الشمال تغلب عليه عادته لأنه مو مقتنع بنظام السير اللي عندنا نظام غير نظامنا أما أنت إذا طلعت نظام السير خلاص لا تمشي على اليمين إشارة حمراء تقف خضراء تمشي اقتنع بعد الاقتناع وجب عليك التسليم ما في كلام له وهكذا سؤال له الرسول كلمة واحدة تزيد لكم العرب العجم إنت فتحت الأندلس سنة 94 هجرية كان الخليفة الوليد بن عبد الملك معناتها أخذ آسيا قسم كبير منها وأفريقيا ونزع على أوروبا يقف على منبر بني جامع بني أمية ويلقي الكلمة ويأخذ الأوامر فتنفذ في بقاع الدنيا حيث دارتهم العرب العنام ما قال الرسول ذلك عبثا صدقت كلمة رسول الله طيب شو بنقول الدنيا بالإسلام في دنيا العلم بالإسلام في علم المال بالإسلام في مال أحد الصحابة يمكن ابن مسعود أو غيره ما أذكر في الحديث قال كنت سادسة ستة أو سابعة سبعة في الإسلام وكان أحدنا يجلس أمام رسول الله يضع يده على ركبته ليستر ركبته يستر فخذه ما عنده البستر هيك خاتم بني يستحوا من الرسول من فقرهم والآن لا أرى واحدا من هؤلاء السبعة إلا خليفة أو أمير ناحية أو أمير دول فجاءهم وأنتم الآن نحن والدنيا كلها مو بس العرب العرب والأتراك والبلاد فارس وأفريقيا من يقول بلا إله إلا الله إن رجعنا إلى كلمة لا إله إلا الله بحق بحق مو بس الكلام عم نخلي أفعالنا معاكسة بحق والله نهدد أمريكا نهدد أمريكا ونهدد روسيا ونهدد العالم مثل ما هدد أصحاب رسول الله على قلتهم وفقرهم وعدم سلاحهم المتكافئ وفتحوا الدنيا أبو سفيان ما عرقل الإسلام عقلي كبير إمتى أسلم أبو سفيان؟ يوم البدر يوم البدر وقف أمام العباس وجه رايات المسلمين الفتح فتح مبعد ويطلع مني إذا لو عنده قوة لصدقه. أنت ليش حرام؟ هذول بنو فلان، هذول بنو فلان، هذول خمس، هذول خمس، هذول كذا، هذول كذا. بعدين جاء رسول الله ومعهم المهاجرون، شو قال له أبو سفيان للعباس؟ لقد أصبح ملكك لأخيك عظيما يا عباس. ملكك. قال له ويحك إنها النبوة وملك. نبوة. قال له إنها النبوة وأسلم. في حكاية جرت بالجاهلية قبل الإسلام في الهند، أم لمعاوية طعن بها زوجها غير أبو سفيان بالزنا، وراحت عند كاهن وقال له قومي لست ثانية، إنما ستجدين ملكا. بالجاهلية قبل الإسلام إلا هذا دنا منها اغرب عني، والله إذا نزل مني شيئا قدرته. تزوجت أبا سفيان ومبشر بملك. هيا هل ترى معاوية هو قال عن نفسه أنا أول الملوك؟ طيب نال الملك من وجاهة بني أمية؟ من إيش نال الملك؟ من راية الإسلام. طيب إذا عرقلت أبي سفيان للإسلام المدة الطويلة مو عرقلت ملك ابنه؟ جاوبوني نعم. عم تقول نعم. هذا اللي بالمنطق ما يلزم التسليم به تسليم بنتائجه. هذا كل اللي عم تحكي هذا البرهان، هي الأدلة. فأنتوا ونحن نمشي نحو طاعة الله تجينا شد، والله توقع الرعب والخوف بقلوب أعدائنا. لا والله لحقنا شهواتنا. حكى لي واحد شاب كان يدرس بالمدارس العصرية. أنا درست بالمدارس العصرية ودرس بعد الشيخ صالح ما درست بس شيخنا ما درست فراغات الأوقات اللي هي تدرس وبحاجة إلى مادة نروح ندرس نأخذ مصاري. هات مصاري ذبيحة دقني دقني دقني ببيعها كاها مصاري. بس فيها هيك بعض الشباب يجوا، واحد بده لغة عربية، الثاني بده منطق، والله منطق أخي لبعض طلاب البكالوريا الأدبي وكذا إلى آخره. بعدين قال هذا أرى ما بعرف وين وصل، فلح لأوروبا، قال تمم دراستك هنا. لا بدي والله الآن ما بعرفه منه ولا بعرف اسمه، يمكن ما أشوفه نسيته. على جمع مقدر من قبل الله اجتمعت معه بعد ان اتى، ويمكن ضد رجعها عم يتابع دراسته. بس هلا وين صفي ما بعرف. قال لي هناك باوروبا ما بتقدر تغلبهم بالعلم ولا بالبرهان ولا بالدليل على وجود الخالق، كل ما عندك من الادله عندهم اقوى ثقافه اكثر. قال لي لكن كنا ناخذ نسحر الزب تبعهم الطالب المستقيم الدرس. مفروض على الطالب هناك في الجامعات أن يسكن ضمن أسرة عائلة، مفروض مشان إيه؟ مشان اللغة. مشان اللغة لما بيعيش ضمن عائلة. أنا بقرأ، أنا بقول صباح الخير، هن شو بيقولوا بونجور بونسوار بعد شوي بلقى كلمات باخذ بعضي معهم أول بول ولو كنت أخرس يوم ما تعلم. فهل هيك يفرضوا هذا اللي عارضه من عائلة؟ شو فيها العائلة؟ سلاة. لما بلاقي هذا الشاب حاله بتهور مع ابنه بتحكوا عليه وعلى دينه وعلى معتقداته وعلى مبادئه، ولما بيقول له الله موجود إلى إيه لو كان الله موجود بتخبط منه. أما قلبي اللي بيسحر قلبه تطلع البنة متزينة جملة كذا عم يصلي ما بيصلي فيها كذا تقول هذا الزلمه الحواري وعيسى مهين بتلاقيه بياخذ بالبوت بيأزم. اذا من حيث جميع النواحي الاستقامه طاعه الله هي التي تجعلنا ناجحين. وهذا الدرس حطيته يا اخوان يا ريت ربي بيكرمني بحظ كبير منه ان ربي بتعلمي اهل التمر. Thank you. تحمل لسه حموح المدى بعد السلام هذا العقل تفضل صعب الله نعم. المسلم له بهذه الكلمة نحن الآن لا أستطيع أن نضربه إلا لله إبراهيم. والله إن الأقوياء بالأدلة. وأنت وأنا ما بيطلع بيدي، أما إذا واحد مثل الدكتور سعيد رمضان بيحسن للدكتور. أنت تتفاوت الأدلة؟ الأدلة ما تتفاوت، لكن المدل بالأدلة، المدل بالأدلة، ليش كلكم مثل بعضكم هلا هلا بيدرس هذا؟ كلكم اللي عطوا مني مثل بعضكم؟ خلاص. وين وصلنا أخي؟ سيدي فهو سبب للعلم أيضا؟ نعم. والحمد لله رب العالمين. شوف أخي فهو سبب للعلم أيضا هون وصلنا شو هذا فهو سبب العقل أيوة وأما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات وهو المعني شو وهو المعني بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات وقيل جوهر تدرك به الغائبات بالوسائل والمحسوسات بالمشاهدات هذا قريناه في الدرس الماضي فهو سبب للعلم أيضا فهو سبب للعلم أيضا هلا لو كان فيه في البحر حيوان وما رأيته أنت أبدا أبدا لكن جاء إنسان ووصفه لك وقال لك رأسه كبير هالقد وباقي جسمه قد النملة صور لك يا هكذا ثم قال لك رأسه أكبر أم كله كله اللي قال رأسه ما حكم عقله اللي قال كله حكم عقله لأنه الكل هو الرأس زائد النملة النملة الكل أكبر هي محاكمة عقلية أيوة فهو سبب للعلم أيضا صرح بذلك لما فيه من خلاف الملاحدة والسنية في جميع النظريات وبعض الفلاسفة في الإلهيات الفلاسفة منهم من ضل في الألوهية ومنهم من اهتدى بتوفيق الله بناء على كثرة الاختلاف لمن قالوا لما حصل الاختلاف الكثير في النظريات قال العقل ما بفيه هذا رأي مين الملاحدة والسنية وتناقض الآراء كمان بناء على تناقض الآراء نعم يعني هم قالوا ذلك بنوا ذلك بناء على هذا والجواب انه لا العقل يفيد العلم القطعي ان ذلك جسد الاختلاف وتناقض الاراء حصل ذلك ليش لفساد النظر فلا ينافي كون النظر الصحيح من العقل مفيدا للعلم مثل ما جبت لكم امثله سابقا لمن قلت لك ثلث الثمن اكبر لما ربع السدس اكبر ها يلي قال قد بعضون شو عرفها كان لازم تأجل جوابها حتى نسمع واحد يقول لي هاد اكبر واحد يقول لي هاد اكبر من قلك التناقض اللي حصل بين هؤلاء وهؤلاء لا ينافي صحة العلم بالرياضيات لحظي على ان ما ذكرته استدلال بنظر العقل شوف شوف شوف هالزق الباكر على ان ما ذكرتم لمن انتوا قلتوا العقل لا يفيد العلم ليش بناء على كثرة الاختلاف وكثرة التناقض بين الاراء هذا استدلال بالعقل فكيف تقولون العقل لا يفيد العلم وأنتم تستدلون به فقد وقعتم فيما أبيتم ايوه ففيه إثبات ما نفيتم فيتناقض قولكم، يتناقض قولكم، تصبح قولنا خاليا عن التناقض. لا، فيتناقض قولكم. فإن زعموا أنه معارضة للفاسد بالفاسد، سؤالوا أنه العقل لا يفيد العلم، وعارضنا كلامكم بأن العقل يفيد العلم عند زعمهم أن هذا كلامنا فاسد، فعارضوا الفاسد بالفاسد إن زعموا ذلك. قلنا إما أن يفيد شيئا فلا يكون فاسدا، أو لا يفيد فلا يكون معارضة. أنه أنتم إذا عارضتوا فسادنا بفساد من عندكم، فسادكم بفيد لما ما بفيد. فإن أفاد حصل المدعى عندنا أنه أفاد العقل، وإن لم يفيد صار محجة، صار كلامنا الثابت.